قوله تعالى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال مجاهد حجة بينة، وقد جعل له سبحانه حجة بينة قاهرة ظاهرة على أعدائه يصول بها ويجول. اللهم بك أصول وأجول وأحاول وأقاتل، ومن صال بالله وجال بالله نصر، من صال وجال بالله نصر وكسر أعداؤه. كل أموره عليه الصلاة والسلام فوضها لله سبحانه وتعالى، فما يركن لنفسه وهو القائل لا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إلى أن قالوا لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أو لم يكله سبحانه وتعالى إلى نفسه طرفة عين، فأيده وفقه وجعل أموره مسندة إليه إلى ربه جل وعلا. والآن هذا التبجحات إذا حصل نصر لشيء من الجيوش ما يذكرون الله ولا يعرفون الله في مثل هذا المواطن، وإنما يذكرون الجيش والأبطال وأبطالنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك وكلهم الله إلى أنفسهم، جعلهم يتقاتلوا مع أعدائهم. ويتأخر النصر وإن كان الطرف الثاني على الحق وأقرب إلى الصواب، يتأخر نصره بسبب المعاصي. قال مجاهد حجة بينة، قال الحسن ملكا قويا تنصرني به، علما ناوأني، وعزا ظاهرا أقيم به دينك. ووعده الله لينزعن ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله له، حصل. قال قتادة علم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان نصير، فسأل سلطانا نصيرا كتاب الله وحدوده وإقامة دينه. قوله عز وجل وقل جاء الحق يعني القرآن، وزهق الباطل ذهب الشيطان، وهناك أقوال أخرى زهق الباطل الشرك بالله سبحانه وتعالى ستأتي، أي ذهب الشيطان وهو مصدر الباطل، والباطل لا يأتي إلا من الشيطان، والحق لا يأتي إلا من الرحمن سبحانه وتعالى. قاله قتادة وقال السد الحق الإسلام والباطل الشرك، وقيل الحق عبادة الله والباطل عبادة الأصنام، وكله صحيح. كلمة باطل أل هنا للاستغراق وللجنس، فيدخل تحتها كل ما كان يطلق عليه هذا الاسم، وهكذا الحق يدخل تحتها كل ما كان يطلق عليه هذا الاسم وينطبق عليه. وقل جاء الحق، جاء التوحيد، جاء الإسلام، جاء الجهاد، دخلوا فاتحين، جاء الفتح، جاء غير ذلك من الحق، مكة واستنارت به البلاد واستضاء به العباد الحق، وذهبت الظلمات، وذهب الشرك، وذهب الشيطان وأعوان الشيطان، وأخرجوا مدحورين ذليلين حقيرين من مكة، فتح الله تلك البلاد وهي أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل البقاع، فلا بقع أفضل منها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فهم في ظلمات، فجاء الحق وكسر تلك الظلمات وانتهى الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وهنا كما سمعت قل جاء الحق، وقيل الحق عبادة الله والباطل عبادة الأصنام. قوله إن الباطل كان زهوقا، أي ذاهبا مهما راج والله، ومهما أيضا كثر دعاته وعظمت الشبه فإنه ذاهب زائل، ولا يستطيع أن يصمد أمام الحق ويقف أمام الحق. الباطل لا يقف أمام الحق، ينكسر وينتهي، ولا سيما إذا كان الذين أخذوا بالحق أقوياء، فلا يبقى الباطل أبدا، فيذهب ويضمحل وينتهي، لأنهم يستطيعون أن يبينوه بياناً واضحاً جلياً حسناً يستفيد منه السامعون. وإذا ضعف أهله في العلم وربما يحصل لهم شيء من الوهن ويتسلط عليهم أعداؤهم بتلك الشبه إذا ضعف أهله. فلما قوي أهل السنة في هذا الزمان صالوا وجالوا بالحق الذي معهم، هو قوي في نفسه، لكن إذا أخذ به العلماء وهكذا أيضاً بيّنه أهله يقوى أكثر وأكثر ويظهر أكثر وأكثر، ولا هو قوي ومن أخذ به قوية. فلذلك حثت الشريعة على العلم، جداً حثت على العلم، فإنه إذا أخذ العلم من معينه ومن موطنه ومكانه سيصول أهله الذين أخذوا به وينكسر الباطل. لكن إذا حصل ضعف في هؤلاء وإن كان على حق والله ما يبالى بهم ولا يلتفت إليهم ولا يستطيعون أن يوصلوا هذا الحق الذي معهم إلى الناس، وإذا أوصلوه يوصلوه بضعف إلى الناس وما يكون بذلك المكنة. وفي زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه، سوء تعبيري، تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن شئت قلت ذا قيء الزلابير. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ما يفترون. زخرف القول غرورا يغتر به، فعندهم لسان وعندهم بلاغة، وربما صاحب الحق يكون ضعيفا أحيانا ما عنده تلك البلاغة والبيان فيضعف أمام أعدائه. وفي هذا الزمان لله الحمد أهل السنة هم الذين اعتنوا بالعلم واعتنوا بهذا الخير، فلذلك كانت دعوتهم هي القوية في الساحة في اليمن، ولا دعوة أقوى منها، انكسر الرفض أمامها ولجأوا إلى العضلات وإلى القوة، وهذا فعل الفاشل أمام الحجج وفعل الجبابرة أمام الحجج، يلجأون إلى القوة. وهكذا انكسر التصوف، انكسرت الحزبية أمام هذه الدعوة السلفية، كلهم انتهوا ما هم شيء أمام الدعوة، كل ذلك لأن الذي أخذوا به كانوا على خير فيه فزهق الباطل. وهكذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مصدر الخير الذي جاء به عن الله وهو أيضا مبين عن الله انكسر الباطل، وهكذا بعده وبعده إلى أن حصل الوهن في الناس والضعف والبعد عن العلم والخير. تسلطت الأشاعرة والمعتزلة في بعض الفترات والأزمنة والتصوف والجهمية، وجاءت تلك الدول التي تساندهم، ومع ذلك هذا الدين منصور ويقيد الله من ينصره. شيخ الإسلام وجد في زمن التمشعر لهم الصولة والجولة وما استطاعوا، ما في إلا لجأوا إلى القوة إلى السجن وإلى التعب. هذا مصير هؤلاء المبطلين إذا ضعفوا أمام الحق، ما في إلا لشايات وسجن وتعذيب وتعب. وهكذا الإمام أحمد لما وقف أمام الباطل الذي كانت الدولة تحميه تنشره سجن وضرب، ما استطاعوا يبينوا الحجة التي معهم، ما عندهم شيء فيلجأوا للضرب وللبطش. وعلى ممر الأزمان هذا الحال مع أهل الحق، وآخر من كان ما علمتم من الحادثة التي حصلت لأهل دماج ولأهل السنة، لجأوا إلى الضرب وإلى التعب والتعذيب، فشلوا أمام الحق. أعداء الله أمريكا وغير أمريكا فشلت أمام الحق، فلجأت إلى القوة عن طريق المنافقين الذين قد ربتهم وقد هيأتهم لمثل هذه المهمات. وكان الشيخ يقول كلمة عظيمة ونحن لا ننتبه لها كثيرا، فيقول يا أبناء سابقوا أعداء الله، والله إن أمريكا لا تخاف من دباباتنا ولا تخاف من أسلحتنا ما تعطينا إلا الخردة وما قد صنعت المضادة له، وإنما تخاف من هذا الذي نحن عليه وهو العلم. وفعلا والله كلام عظيم جدا، نحن ربما نقول إيش تخاف من هذا ما يحولنا، وإذا بها تخطط وتجتمع من أجل المساكين أولئك الذين في دماج. فلا إله إلا الله، هذا يدلك والله إن هذا الذي نحن عليه هو الحق الذي لا مرية فيه، ومن يتشكك فيه سيتعب، سيتعب من يتشكك بهذا الذي هو عليه من الطريق الجيد. أعداء الله كلهم على هذا الذي نحن عليه، يريدون إذهابه وإزهاقه وهيهات. قال رحمه الله قوله تعالى إن الباطل كان زهوقا ذاهبا، يقال زهقت نفسه أي خرجت ألمت فحيت، ثم قامت وودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق، أي تخرج، كادت النفس تزهق أي تخرج منها من هذا العاشق، ونسأل الله العافية والسلامة. وهنا كذلك زهقت نفسه أي خرجت. وما تقدم أيضا ما ذكرناه قبل، قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. فما هو الشاهد في هذا البيت الذي ذكرته آنفا؟ ألمت فحيت ثم قامت وودعت فلما تولت كادت النفس تزهق، عند من؟ ما هو الشاهد النحوي فيه؟ الشاهد النحوي فيه أتى التأنيث من علامات الفعل، وهذه جملة من الأفعال الماضية، من علامات الفعل الماضي، وهذه جملة من الأفعال الماضية جمع هذا البيت: ألمت فحيت ثم قامت وودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. فتزهق والمضارع، وهذه كلها ماضية بدلالة تاء التأنيث اللاحقة لها، وتاء التأنيث من علامات الفعل الماض تكون في آخره. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله. من هو عبد الله إذا أطلق؟ ابن مسعود، أحسنت. عن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، ظرفان أحدهما مكان والآخر زمان مجتمعان في الكلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، فمكة ظرف مكان ويوم ظرف زمان، فهذا بيان لزمن الدخول لتلك البلاد يوم الفتح وهو معلوم في رمضان. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها 60 و300 في ذاك البيت الصغير. لا إله إلا الله، ما أشغفهم بالكفر بالله، سبحان الله، هذا العدد الهائل والكم الهائل في ذلك البيت الصغير 60، لكن قال حول البيت، ما هي داخله، داخل وحول البيت، وأظن هذا المقصود، حول البيت وليس الداخل فقط، ربما لا يحتويها البيت هذه الأصنام، لكن حوله وداخله أيضا كذلك، تلك الصور التي طمسها عليه الصلاة والسلام، الاستقسام بالأزلام، صورة إبراهيم طمسها. وأما حول البيت الأصنام حوله 360 نصب يعبدها المشركون، فإذا حول البيت وليس داخل البيت. قال: وحول البيت 60 و300 نصب، 300 نصب يصلح هذا وهذا على الإضافة وعلى الجر على البدلية، 300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده احتقارا لهذه الأصنام ولهذه المعبودات. وكان قبل ما يستطيع عليه الصلاة والسلام، يخنق عند البيت، يخنق وهكذا يؤتى بسل الجزور ويوضع عليه، ولا يستطيع أن يكسر صنما، صبر وهو في غاية الألم مما يرى في البيت مما حوله من الأصنام، ولكن ما استطاع يفعل. هذا سيرة عظيمة، والله ينبغي للدعاة أن يأخذوا بهذا ولا يستعجلوا الأمور، هذه تربية رسول الله وهذه دعوته، يعلم الناس الصبر. 600 و300 60 و300 صنم ما كان يستطيع يكسر واحدا منها، وصبر عليه الصلاة والسلام حتى جاء اليوم الذي كسر فيه الأصنام. وأما العجلة هذه متعبة، عجلة متعبة، ما كنا نستطيع والله في بلدنا نتكلم بالصوفية، الصوفية كانوا يتكلمون فينا هم، يسموننا بأهل البدعة لضعفنا وقلتنا، وهكذا أيام الاشتراكي ما تستطيع تتكلم بالصوفية، الصوفية هم لهم الصولة والجولة، وجاء الخير حتى ضعف التصوف وليست معهم دولة الآن تساندهم في نصرة باطلهم، وإنما يحاولون هكذا من بعيد بعيد أنهم يصلوا إلى بعض المسلمين. وله الحمد سبحانه. وهكذا الإخوان أيضا تمكنوا في بعض البلدان، ما كان أحد يستطيع يتكلم فيهم في بعض البلاد، والآن تهيأت الأسباب لبيان زيفهم وبيان بطلانهم. فالصبر الصبر طيب في الدعوة، الصبر طيب، وعدم العجلة طيبة، فإن العجلة من الشيطان. بعض الناس كان عندنا كسر القبور وأعادوه مرة ثانية، قالوا له بني القبور مرة ثانية، كانت الدولة معهم، وإذا اشتكوا ما في الله حديد نار، وهو منا كان يميل إلينا، لكنه مسكين عقله ما هو رزين، خفيف مسكين، ما هو بذاك الرزان رحمه الله، فكسر الأصنام أو كسر القبور، فقالوا له أعدها مرة ثانية، بنها مرة أخرى، وبناها مرة أخرى، وحصل له بعد ذلك مسكين من مرض ما حصل له. كل ذلك بسبب العجلة، نحن نسعى في نزعها من القلوب أولا، وإذا تيسر تكسيرها فهذا واجب. لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، وإذا استطيع على تكسيرها فهذا واجب، ولا يتأخر الشخص إذا تسنت له الفرصة في تكسيرها، لأنه مأمور بهذا، وإن لم يتيسر له ذلك يصبر ويدعو الناس سبحانه وتعالى إلى التوحيد حتى تنزع من قلوبهم، ستكسر بعد. فلا تضرب الدعوة بالحماس، لا تضرب الدعوة بالحماس، الصبر طيب، إلا والله أن الشخص يرى القبور وهي مبنية ويحصل من الألم ما يحصل، ولا سيما في بلاد تريم، قباب تلك والقبور المرتفعة المشرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، وإجماع أهل العلم على أنه يجب تسوية القبور، إجماع أهل العلم يجب تسوية القبور، ولا سيما إذا كانت في المقبرة مسبلة، إجماع إذا كانت في المقبرة المسبلة التي ليست في أرضه، ما يجوز له أن يبني فيها ويحتجز حيزا بالبناء، هذا حرام عليه بإجماع أهل العلم إذا كانت في مقبرة مسبلة. وإذا كان في بيته أيضا كذلك لا يجوز أن يبنى عليها، حتى لو كان في أرضك لا يجوز. فالحديث عام، لكن الشاهد من هذا الإجماع أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يبني على القبر، فإن هذه مقبرة مشتركة، وهكذا مع الأدلة التي تدل على التحريم، لأنها ذريعة للشرك والعياذ بالله، فنهت الشريعة عن البناء. وهذه العلة التي ينبغي أن يلتفت إليها. أما حيز وما حيز لا شك أنه ممنوع أنك تأخذ شيء ليس لك، لكن العلة التي هي مناط التكسير ومناط التحريم ذريعة الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح حول البيت 600 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. ما أعظمها من آيات الله. إلى هنا نقرأ هذا الذي للسعدي رحمه الله، كلام جميل مختصر لكنه جيد. قال رحمه الله قوله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك. هذا تفسير عام للآية، ومنهم من فسر الآية ببعض أجزائها، وهذا تفسير جائز. مدخل مكة، مدخل المدينة، مخرج مكة ومدخل المدينة، وهكذا قيل المدخل والمخرج يعودان على مكة. فالإمام هنا فسر بالتفسير العام، اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك، والله أنه دعاء عظيم. وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقة الأمر وموافقته الأمر، لتضمنها الإخلاص وموافقته الأمر. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما آتيه وما أذره. وهذا أعلى حالة ينزلها الله العبد، وهذه أعلى حالة ينزلها الله العبد، أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له ومقربة كلها خيرا ومقربة له إلى ربه، وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليل ظاهر. ما أجمله: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال: وهذا أعلى حالة ينزلها الله العبد، أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له إلى ربه، وأن يكون له على كل حال من أحواله دليل ظاهر. هذا موفق الذي عنده دليل ظاهر على كل أحواله، هنيئا له. هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولمن أخذ بدعوتهم، وربما ولا شك أنه يخفى عليهم ما يخفى من الأدلة التي يستدل بها عن المقصود أو على المقصود. من أحواله دليل ظاهر، وذلك متضمن للعلم النافع والعمل الصالح، للعلم بالمسائل والدلائل. دعاء بالعلم النافع والعمل الصالح: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما أحوجنا إلى هذا الدعاء، والمقصود هو هذا الذي نريد أن نقرأه الآن. قال: وقوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل. أو الحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره الله أن يقول ويعلن، أن يقول ويعلن قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء. وزهق الباطل أي اضمحل وتلاشى، إن الباطل كان زهوقا أي هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة وروجان، له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق. صدق والله، كن له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، ويكسره الحق، يضعف الحق، إذا ضعف الحق صار له صولة وروجان، صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك. ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكن الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. هذا كلام أشرنا إليه، لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكن الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. فلما خلت بلاء حضر موت حقبة من الزمن من العلم، راج التصوف وانتشر التصوف، وسيدي وسيدي، والتقبيل في الركب والشركيات وغير ذلك. فلما جاء الحق بقي في حيز معين عند ناس معينين تصوف هذا، وهكذا الرفض في صعده، لما جاء الحق ذهب الرفض، والله كاد أن ينتهي عن بكرة أبيه لولا هؤلاء الخبثاء الذين قومهم أعداء الله، وإلا انتهى الرفض في بلاد صعدة، وهي مصدر الرفض ووكر الرفض. وإلى الآن الرفض ما هو ذاك، وإنما بالصبير كما يقال. إلى الآن السنة منتشرة هناك لله الحمد، الخير موجود، لكن لما خلت بلاد اليمن من السنة فترة من الزمن راج الباطل وانتشر الباطل في الناس، ونسأل الله العافية والسلام. فلما جاء هذا الإمام المجدد الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، حصل ما حصل من الخير، وأجر الله على يديه ما أجر من الخير، واستضاءت اليمن بدعوته، فانتشر الخير وذهب الباطل، وإلى الآن بلاد اليمن تنعم بهذا الخير وتسعد بهذا الخير الذي خلفه ذلك الإمام رحمه الله تعالى، وفي ميزان حسناته. ونحن نقصر الله في الدعاء له، نقصر في الدعاء له، وله حسنة عظيمة على أهل اليمن، والله المستعان. غير أهل اليمن صحيح، والله أنا أذكر اليمن باعتبار رجل خصوص صدقته، وغير أهل اليمن، ونسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.